قال المصنف رحمه الله والترمذي وحسنه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطاوى ان لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. لهذا الحديث حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا انه قال يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. اول هذا الحديث انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا ابالي. وقراب الارض معناه ملؤها او قرب ملؤها ملؤها، وهذا على سبيل الفرض، لو ان انسانا تحصل من الذنوب والخطايا ما يملأ الارض ثم استغفر ربه ومات على انه لا يشرك بالله شيئا استغفرا تائبا فان الله يغفر له مغفرة اوسع من ذنوبه واكثر واعظم. بمعنى لقيتك بقرابها مغفرة يعني لقيتك قابلتك بأكثر من ذنوبك مغفرة وأعظم مغفرة. وهذا علق بالاستغفار والرجاء. والاستغفار المقصود به التوبة، أن الإنسان يتوب إلى الله جل وعلا، والتوبة لا بد فيها من ترك الذنب حسب الاستطاعة والعزم الأكيد لأنه لا يعود إليه، والندم على كونه وقع فيه، وأن يصمم في قلبه على أنه يطيع الله جل وعلا ولا يعود إلى ذلك الذنب. هذا هو الاستغفار المقصود به. المقصود بالاستغفار هو هذا. وأن كونه يرجو بمعنى ذلك أنه أيضا عبادة تتعلق بقلبه من رجاء الله جل وعلا، وكونه جل وعلا واسع المغفرة، وأن رحمته وسعت كل شيء يتعلق بهذا، ويكون رجاؤه في ذلك أعظم من خوفه من ذنوبه. يرجو الله جل وعلا أعظم من خوفه من أن الله يعاقبه على ذنوبه، فيلقى الله على هذه الحال. إذا لقيه على هذه الحال فإن الله جل وعلا يغفر له مهما كانت ذنوبه بشرط أن يكون غير مشرك. فقوله يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فمعنى قوله لا تشرك بي شيئا أنه ليس هناك شرك معه، لا قليل ولا كثير، لا كبير ولا صغير، فهو شرط صعب في الواقع، لأن الذي يسلم من الشرك قليله وكثيره وكبيره وصغيره هو القلب السليم الذي أخبر الله جل وعلا أنه يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سالم من الشرك، سالم من عبادة غير الله، مستسلم لله منقاد له. ولكن الشرك ينقسم الى قسمين: شرك اكبر كعبادة غير الله مع الله، العبادة الظاهرة،

حسب ما عنده من السيئات. والمقصود بهذا ان قوله في هذا الحديث هو حديث قدسي: انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي، انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. هذا يدلنا على ان الدعاء عند الله جل وعلا امره عظيم. انك ما دعوتني ورجوتني، الدعاء من العبادة التي يحبها الله جل وعلا. وقد جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وجاء في حديث اخر: ان الله يغضب اذا لم يدعى. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني، فامر بدعوتي. وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في ايات كثيرة يأمر الله جل وعلا عباده ان يدعو. فالدعاء هو الافتقار الى الله، اظهار الحاجة، ان يظهر الانسان حاجته الى ربه وفطره، يتوسل اليه بفطره ويطلب من الله وفضله، وان يكون خاضعا لربه مقبلا عليه. والدعاء اذا فتح للانسان باب الدعاء ينبغي ان ينتهز الفرصة، فان الله كريم لا يرد عبده اذا دعا. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم يقولون: انا لا نهتم للاجابة وانما نهتم للدعاء. يعني كون الانسان يفتح عليه باب الدعاء وكونه يدعو فان الاجابة قريبة، لان الله وعد عباده بذلك فقال: ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، وهو لا يخلف وعده جل وعلا. وان كان الدعاء له آداب وله شروط ينبغي للداعي ان يتعرف عليها وان يعمل بها. وقد جاء في الحديث الذي في السنن، هو حديث ايضا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه ذكر الرجل الذي يطيل السفر شاك رأسه مغبرة قدماه يرفع يديه الى السماء يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ اخذ من هذا الحديث شيء من اداب الدعاء، وهو ان الانسان يكون مظهرا فقره لله بقوله: اشعث رأسه مغبرة قدماه، ان يكون مظهرا الحاجة والذل والافتقار والتبذل لله جل وعلا. يعني السلف قدامى كان له ابن اخ في الجهاد فأسر، اسره العدو وهو من العلماء الكبار، فظهر عليه ثياب الرسة وبسكينة، فقيل له: لماذا؟ فقال: استكين لربي حتى يعطيني مقلبي. فاطلق ابنه وجاء. والله جل وعلا كلما سئل اذا كان السائل موقنا مقبلا لن يخالف امر الله جل وعلا فان الله يعطيه مسألته، بل اذا سأل الانسان باضطرار فانه يجيبه وان كان بعيدا عن الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا للكفار الذين يحتج عليهم بان شركهم غير مقبول لا شرعا ولا عقلا ولا وضعا،

وقد ثبت صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجنه 100 درجه ما بين درجه اخرى مثل ما بين السماء والارض اعدها الله للمجاهدين في سبيله. هذه فقط للمجاهدين. والدرجه المقصود بها هنا المنزله جنه من الجنان تسمى درجه يعني منزله ينزلها. فاذا كان هذا في المجاهدين فكيف غيرهم؟ اعظم تفاوت. المقصود انه يجب ان يجتنب قوله البدع الذين يكفرون بالمعاصي او يخرجون المسلمين بكونهم وقعوا في معاصي من الاسلام ويجعلونهم كفره او يستحلون دماءهم واموالهم، فان هذا من اكبر الباطل. وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء وقال انهم يمرقون من الاسلام مروق السهم من الرميه، وامر بقتلهم لانهم يقتلون الناس. وكل من كانت هذه صفته يجد مقتل يقاتل. ثم انه جاء ان اخرهم يكون مع الدجال ما ينتهون. ويتصور بعض من تكلم في ذلك جاء في الحديث ان اخرهم يكون مع الدجال الذي هو من اعظم الفتن الذي يخرج مفاتنا للناس بانه اولا يقول انه مصلح وانه يريد ان يصلح في الارض ويقضي على الظلم، ثم بعد ذلك تتدرج به الامور ويقول انه نبي، ثم تتدرج به الامور ويرتقي في باطله حتى يقول انا ربكم، ويكون معه من الامور التي يلبس بها على كثير من الناس شيء كثير. المقصود ان هذا من الباطل الواضح كونهم يكفرون الناس ويدخلونه في النار او يستحلون دماءهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به الى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثا، فأعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المقسمات. رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. معناها الذنوب الكبيرة التي تقحم صاحبها في النار. غفر لمن لا يشرك بالله من أمته هذه الذنوب المقحمات. أما الصغائر فإن الله جل وعلا يغفرها باجتناب الكبائر كما صحت بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ودل عليه كتاب الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان إلى آخره مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أما الكبائر فهي التي قصد بها المقحمات هنا. غفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا المقحمات، ثم هذا معلق بمشيئة الله إن شاء غفره وإن شاء أخذ به. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال قال ربكم أنا أهل أن اتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله فأما الخمس اللواتي في حديث عبادة فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات